موقفا وسطا بين الحق والباطل ولا شو؟ لا أو لا فلا تلعب بدينك ناقضا نفيا بإثباته. لا هو يقول نعم فكن في النفي غير جباني. هل في كتاب تنصحتي بالنسبة؟ شو؟ هل في كتاب تنصحتي بالأدب يعني كتاب جيد؟ وما قالوا عن الحصري زهر الآداب أنه من أنظفها، وكذلك العقد الفريد مع ما فيه هو أسهل من الأغاني وشيعته. ها؟ إيه الردود ما تخلو. شو؟ فيها وعليها طلعهم وخونا من عند ابن خزيمة. يعني فيها تحمل على عليها وين؟